السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Yeah.

الترافيه اللي هو الامر برضه في الترافيه كده وتخش في الدم. سوكينيا كده ميت ايه؟ بيتا مفتوح تحت الرمز. دي كلها حاجات تسفورت ايه؟ الريسبونس. الحاجه الثانيه المهمه قوي فيها تشيل الكونتاجينيتد كلوز. لما بص على حد لازم تغير الحدود دي. لازم تريموف السورس اوف كونتامينيشن. مهمه جدا. عشان ايه؟ وانتوا بتشتغلوا في الاليات ممكن تجيلك واحد ولا عليه قدام الحسين. تطلب بس انه ايه؟ يا اخي ازاي يعني؟ قدامك ايه؟ وهو هدومه كلها قدام الحسين. وتفضل ترمي معاه الاثنين ثلاثه. لسه الجامعة محتاجة توصل للدين انت تشوفه من هنا لازم يغير طول الميديا هم عارفين الجامعة صوت الجامعة عارفين غير الصوت يعني لو كان بيدوم كنت بنيت كده الشكل لو هو شاف بعض يرتفع هيبقى بيعمل ايه؟ لا خالص على دي بتاعك اخلص من اي صوت في الايه؟ الجامعة بعد كده هترجع طبعا اكتر واحد نزل في الدنيا تنظر فيها الجلد عشان يمنع الجلد ما تحصلش في الجامعة والسجن مادة موجودة عندنا في الفلوس كلها الكلوريد اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد الصوديوم هايبوكلورايد ده كلوريد هو الراجل ده اللي هو عامل ايه؟ الجامعة والسجن غاز الجسم بالكلوريد عشان يحصل ايه؟ بون ابسوربشن من الاورجانيكس بعد كده بتتكلم هنبدأ تعملوا ايه؟ احنا دلوقتي عندنا الانتايم كلين ايه؟ كتير صح؟ وزيادة الانتايم كلين ده شغالة بالكلينيك وايه؟ لوبيتينيك. النيكوتينيك ممكن تعمل كومبالشن، لو انت فاهم؟ والبكتيريك تعمل دمبل، صح؟ بس انا دلوقتي انت ايه؟ هتقول لي هدي انتروبين عشان امنع دمبل ودي حاجة تمنع كومبالشن. مين اشهر حاجة تمنع كومبالشن؟ دواء نحن في أول الفرمة اسمه مريم وتديله أفروبين بس خدوا بالك لو أنت ديت العيان ده أفروبين ودايت البالغ أنت ما عالجتش المشكلة الأساسية إيه هي المشكلة الأساسية؟ الأورجان والسيف قاعد على ده على مين؟ على الكوين ستريس ومنع تكثير الأفروبين اللي كان هيقول لي بقى طب ما كده لو كنت انت اللي عايز تلاقي البان واتروبين ما هو لسه المشكله موجوده. كمان البان كان الحرب العالميه الثانيه اكتشفوا مركبات اسمها الاوكسين. صحبه كانت ايه فكرتها؟ الاوكسين دي احنا عاملينها نعمل مركب مليان قصص مليان ايه؟ تايب 4 فوسفات مركب كله اماكن ممكن يحكي ايه؟ الفوسفور معموله في الدعم المخصوص. فلو جبت العيانين الاورجانو كونتيكس قاعدين على كلين ستريس 50 متر وغينا الاثنين اول ما بيقابلوا من الاورجانو كونتيكس. الاورجانو كونتيكس دي لها هلع وتتشجع ايه؟ ده ليها لايت فاكتور فوسفور فاكتور فيقوم سايبين دي الطيب الخيبات ده بيتلف الاورجان والفوسفيت حوالين دي الاوكسين ده بالظبط لما نضيف الانتلين ايه؟ الدبابي في الثانية تلاقي كل المركب بتاع الاوكسين ده مليان ايه؟ ها مليان ايه؟ الاورجان والفوسفيت وحصل فوسفر فوسفر هنا وحصل تسويق ومين فاكر الاثنين؟ ها؟ الأوكسجين والسيكتر وبرون وليستين وابتدت تو سايد تكون ريشي وابتدت كوين ستريس يكسر الأسيتام دي بس اللي كده هيقول لي ليه الشوك دي تمكن أن تنزل القصص اللي كانوا جبتوا فترة عشان يعملوا البوتل دي إيه جي هو حصل إيه جي يونيلو رجعنا في دي في واحد منهم مشهور قوي اسمه البان بس صار كلمة اسمها سبراني توكسين لو انتم دخلت الجيش يعني بشوف فرصة يعني مخصصة كده عشان الحرب الكيماوية والبرج يتمط كده بقوة مشهور وهتلاقي عندهم كيف يمكن جاهز حتة صغيرة كده فيها حكم الدين فري فري فري كده فالذين يهدي واحدة فيها شباب واحدة فيها وكل الغرب كل العسكر جلسة بيتوية جلسة بيتوية شاكين حتى لحد لما عليك حاجة immediately صار وفيت التشكل الثلاثين دول في نفس الوقت مع بعض في الوقت كده انت ممكن تكمل نفسك روح وجهة بسيطة بعد كده تاخد بعض المستشفى ونبدا نقرر بوجيه حقن الاسود رزقا من كيلو حقن الاسود خمسه ملي جرام كل 10 دقايق ولا ربع ساعه حقن جميل الاسود بنبدا جسمه كله اسود واللي جاي عليه فيه علشان ما نحبش الاتصال فيه يشتغل على المصدرين الجسد وفي المصدرين الجسد راح نخش فيه كبار كده استكشاف الهدف وتأثير على الخاص يؤدي إلى فرديساتيا وبعض الكاحية. إزاي تعرف إن الأفلوبية اللي خدته كيف؟ ده سؤال مهم جدا في التحليل. صدر فيدي أفلوبين لغاية ما السكريشن بتاعت النور بتجي. ولغاية البرونكوس بيرد بيفوق. البرونكوس بيرد اللي بيحصل في البرونكاي بيخلي العيان عنده صوت غريب كده هو بالنفس. يسموه Okay.